الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع أبواب الصلاة: باب ما جاء في الصلاة قبل المغرب. قال رحمه الله: حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن كهمش بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين كل أذانين صلاة لمن شاء. قال أبو عيسى: وفي الباب عن عبد الله بن الزبير، وحديث عبد الله بن مغفل حديث حسن صحيح. وقد اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قبل المغرب، فلم ير بعضهم الصلاة قبل المغرب، وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يصلون قبل صلاة المغرب ركعتين بين الأذان والإقامة. وقال أحمد وإسحاق: إن صلاهما فحسن، وهذا عندهما على الاستحباب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله في جامعه: فنحن لا نزال في أبواب الصلاة. يقول رحمه الله: باب ما جاء في الصلاة قبل المغرب. يعني سنن الإنسان سنة إذا أذن المؤذن وسكت قام وصلى ركعتين قبل بين الأذان والصلاة. هل هذا مسنون أو هذا مثلا سنة مؤكدة أو أنها واجب أو شيء من هذا؟ سيأتي تفصيلها عن الترمذي رحمه الله. يقول: حدثنا هناد بن السري التميمي قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا كهمش بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفر عن عبد الله بن مغفر رضي الله تعالى عنه. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين كل أذانين صلاة لمن شاء. يقول عبد الله بن مغفر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بين كل أذانين صلاة ثلاث مرات، قالها ثلاث مرات، ثم في الرابعة قال: لمن شاء. يعني ما هي مؤكدة، ما هي واجبة عليك الإنسان، إنما إذا شئت، إن شئت أن تصلي بين كل أذانين، يعني الإقامة، الصلاة الأذان والإقامة، بين الأذان والإقامة، فالأذان أذان والإقامة أيضا تسمى أذان. بين كل أذانين صلاة ثلاث مرات قالها عليه الصلاة والسلام، ثم في الرابعة قال: لمن شاء. يعني ليست ركن ولا واجب ولا شيء، إنما هي سنة، اللي يشاء يقوم يصليها، واللي ما يشاء لا يصليها. أنس رضي الله تعالى عنه يقول: كنا نتبادر السواري، يعني العمود، نتبادر العمود نجعلها شاخص لنا سترة في المدينة. ليش؟ لأجل يصلوا ركعتين قبل صلاة المغرب، قبل الفرض. يعني إذا أذن المؤذن وانتهى يقول: كنا نتبادر العمود، نتبادر السواري، نجعلها شاخص أمامنا نصلي ركعتين. هذا حديث أنس مرنا في أبي داود. والشاهد أن ركعتين بعد أذان المغرب سنة، إن شئت أن تصليها وإن شئت لم تصلي أنت حر، وليس بعد المغرب فقط، بل كل أذان يؤذن، العشاء، الظهر، العصر، إلا المغرب فلا، إلا الفجر فلا. الفجر لأذن المؤذن ما تصلي الإنسان إلا الراتبة، إلا إذا أردت أن تدخل المسجد أو عليك وضوء فإنك تجمع ثلاث تسليمات بتسليمة واحدة، يعني ست ركعات بركعتين، يكفيك هذا ولك أجرهما. تنوي الإنسان في صلاة الفجر إذا أتيت من بيتك وتريد أن تصلي الراتبة، وتريد أن تصلي الراتبة سنة تحية المسجد، وعليك طهارة ما صليتها أيضا، فإنك تجمع نية واحدة، نية ركعتين تجعلهما بثلاث ست ركعات، يعني تسليمة واحدة بست. ليش؟ لأنه منهي عن الصلاة بعد أذان الفجر، منهي عن الصلاة إلا الراتبة. لكن أنا دخلت المسجد ما أصلي، علي سنة وضوء، ملتزم أني أصلي بعد كل طهارة، فماذا أفعل؟ تقول: اجمع النية، نية الثلاثة تسليمات بتسليمة واحدة صلها، ولك أجرها الإنسان، لك أجر الثلاث تسليمات إذا نويتها. فالشاهد أن كل بين كل أذانين صلاة، ثم قال: في الرابعة لمن شاء. يعني كل أذان يؤذن فبينه وبين إقامته صلاة، لكن لمن شاء، إن شئت أن تصلي وإن شئت لا تصلي، لأنها سنة، لكن بعضهم أكدها، بعض أهل الكوفة وغيرهم يرون أنها مؤكدة، وأنك تصليها إذا أذن المغرب وتقوم تصليها. لحديث أنس كنا نتبادر السواري حينما يؤذن المغرب وينتهي بلاد من أذان المغرب، نتبادر السواري، السواري العمد، يعني نتبادرها نجعلها شاخص أمامنا يصلي ركعتين قبل الصلاة. نعم. نقول الترمذي رحمه الله وفي الباب عن عبد الله بن الزبير، يعني سند عبد الله بن الزبير اختصره لأن معناه معنى حديث عبد الله بن المغفر. نعم. وحديث عبد الله بن المغفر حديث حسن صحيح. نقول الترمذي هذا الحديث اللي بين أيدينا حديث عبد الله بن المغفر حديث حسن صحيح، يعني أنه بدرجة الصحة، لكن الرسول خير الإنسان قال إن شئت صل وإن شئت لا تصلي، وهو اختيار. وقد اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قبل المغرب، فلم يرى بعضهم الصلاة قبل المغرب. يقول اختلف العلماء رحمهم الله في الصلاة بعد المغرب، فبعضهم لا يرى صلاة بعد المغرب، وبعضهم يرى أنها سنة، وبعضهم يرى أنها مؤكدة إلى آخرنا. وقال أحمد إسحاق إن صلاهما فحسن، وهذا عندهما على الاستحباب. يقول أحمد وإسحاق إن صلاهما فحسن، وهذا عندهما على وجه الاستحباب، يعني سنة. المندوب والمستحب والسنة واحد، المندوب والمستحب بس تفاصيل الكلام والمعنى واحد، إنما يتفنن الناس في تفاصيل الكلام، مندوب ومستحب وسنة كله واحد إلا المؤكد، فالسنة المؤكدة تفترق عنهم، السنة المؤكدة يكره تركها، السنة المؤكدة اللي صلىها الرسول عليه الصلاة والسلام وزاوى دوم عليها فإنها تصير سنة مؤكدة، معنى هذا أنه مكروه تركها، يكره تركها. وأما المندوب والمستحب والسنة فمعناهما واحد. نعم. باب ما جاء في من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معه قال حدثنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج يحدثونه عن أبي هريرة قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. وفي الباب عن عائشة قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وبه يقول أصحابنا والشافعي وأحمد وإسحاق، ومعنى هذا الحديث عندهم لصاحب العذر مثل الرجل ينام عن الصلاة أو ينساها فيستيقظ ويذكر عند طلوع الشمس وعند غروبها. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب الصباب باب ما جاء في من أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس أو أدرك ركعة من الفجر قبل طلوع الشمس، هل يكون مدركا للصلاة؟ أدرك ركعة كاملة بس ركعة واحدة، هل يكون مدركا لصلاة الفجر في وقتها ولا يسمى قضاء، أو مدركا لصلاة العصر في وقتها ولا يسمى قضاء؟ يقول نعم لا يسمى قضاء، بخلاف إذا أدرك تكبيرة، تكبيرة الله أكبر ثم غربت الشمس، أو قال الله أكبر ثم طلعت الشمس، فهذا هل يدرك الفضيلة؟ فضيلة أو وهل يسمى قضاء؟ تقول نعم يسمى قضاء ولا يدرك فضيلة، فاتت الفضيلة. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا مالك بن أنس الإمام قال حدثنا زوج بن أسلم مولى عمر بن الخطاب قال عن عطاء بن يسار الهلالي قال حدثنا وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز وعن أبي هريرة الجميع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أدرك ركعة قبل طلوع الفجر قبل طلوع الشمس من الفجر فقد أدرك الفجر، ومن أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر، يعني أنه ليس قضاء بل هي أداء، ما دام الشمس ما غربت فأدركت ركعة منها فإن لك فضلها ولك أنك أديتها أداء في وقتها، وكذلك الفجر، لكن هذا للعذر لصاحب العذر، إنسان نايم وقام ذات تلك الساعة أو معذور عذرا شرعيا أو شيء من هذا فإن له أن يدرك العصر إذا كبر وأدرك ركعة واحدة، الركعة الثانية أدركها بعدما طلعت الشمس، والركعة الثانية أدركها بعدما غربت الشمس، فصلاته صحيحة وتسمى أداء، أما إذا كان لغير عذر ترك تهاون وكسل وغير عذر ثم قبل أن تغرب الشمس قام صلى العصر أو قبل أن تطلع الشمس صلى الفجر فهو أدى لكنه يأثم أدى ولكنه يأثم بتأخيرها إلى آخر وقتها يأثم لأن الوقت طلع خلاص الوقت خرج فأدرك ركعة ثم ركعة الثانية خرج الوقت معناه أن الركعة الثانية قضى والركعة الأولى أدى فهو يأثم لا شك في هذا إنما الذي بعذر شرعي مريض أو نائم أو شيء منها عنده حاجة ضرورية يقضيها ولا انتبه إلا الشمس بتغرب أو الشمس بتطلع ثم قام وكبر وصلى ركعة كاملة ثم طلعت الشمس أو غربت الشمس فإنه أدى فإنه أدرك الصلاة وتسمى أدى هذا إذا كان لعذر شرعي نعم ولو في الباب عن عائشة يقول الترمذي رحمه الله وفي الباب عن عائشة نعم وحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح وحديث أبي هريرة هذا حديث حسن صحيح يعني أن من أدرك ركعة من الفجر قبل طلوع الشمس أو أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك الصلاة في وقتها وبه يقول أصحابنا الشافعي وأحمد وإسماعيل وبه يقول أصحابنا أصحاب يعني أهل الحديث وأحمد وأحمد والشافعي وأحمد وإسحاق يقولون من أدرك ركعة كاملة وطلعت الشمس أو أدرك ركعة كاملة وغربت الشمس فقد أدرك الوقت الذي يصليها ويسمى أدى سواء العصر أو الفجر يسمى أدى لأنه أدرك ركعة كاملة من الوقت قبل خروجه فبالغروب يخرج وبالطلوع يخرج يخرج العصر بالغروب ويخرج الفجر بالطلوع لكنه أدرك ركعة كاملة قبل تبين قرص الشمس من الفجر وقبل غروب الشمس اختفاء الشمس قبل اختفائها من العصر فقد أدرك الصلاة أداء لكن لعذر كما سبق لابد أن يكون هناك عذر أما مرض أو نوم أو شيء من حاجة ضرورية ولا ينتبه حتى رأى الشمس كذا فإنه حينئذ يكفيه ويكون أداء أما لغير عذر فهو يأثم لغير عذر يأثم لكن يصلي لكن نقول يصلي تلك الصلاة وإن شاء الله لو أداها لكن يأثم في تأخيرها عامدا إلى آخر وقتها وفي خلاف هل يجزيه ويكون أداء أم يكون قضاء باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين في الحضر قال رحمه الله حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر قال فقيل لابن عباس ما أراد بذلك قال أراد أن لا يحرج أمته قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي هريرة قال وحديث ابن عباس قد روي عنه من غير وجه رواه جابر بن زيد وسعيد بن جبير وعبد الله بن شقيق العقيلي وقد روي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب في الجمع بين الصلاتين لغير سفر ولا عذر يقول حدثنا الناد بن السري التميمي قال حدثنا أبو معاوية الضرير محمد بن خازم قال عن الأعمى سليمان قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول ابن عباس إن النبي صلى عليه الصلاة والسلام صلى جمع بين الظهر والعصر كاملتين الظهر أربع والعصر أربع وجمع بين المغرب والعشاء كاملتين المغرب ثلاث والعشاء أربع من غير عذر ولا سفر ليس بمسافر ولا هناك مطر ولا هناك عذر لكن صلى هؤلاء الظهر هكذا صلاتي الظهر وصلى صلاتي العشي هكذا صلاهما فسئل ابن عباس لماذا فعل هذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال لئلا يحرج أمته أو لئلا يحرج أمته يعني من أراد أو من احتاج إلى فعل الصلاة جمعا هكذا فليجمع مثلا مستحاضة تريد أن تجمع الظهر والعصر كاملتين مستحاضة تغتسل لغسل واحد وتجمع الظهر والعصر وهي بالمدينة وهي مدينة من المدن أو قرية من القرى لا بأس بذلك لأن الرسول جمعه بالمدينة من دون سفر ولا عذر وكذلك من به سلس بول يمشي دائما دائم ولا ينقطع مرة واحدة وأراد أن يعمل كما تعمل المستحاضة فله ذلك كذلك المريض إذا كان لا يستطيع أن يصلي الصلوات كل صلاة لوقتها فإنه يؤمر بالجمع أربع وأربع وثلاث وأربع كل هذا التشريع من الرسول عليه الصلاة والسلام لئلا يحرك أمته. أما الناس المستصحين المتعافين يقوم يصلي الجمع ويصلي الجمع الثانية فهذا أنكره كثير من العلماء. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أراد بهذه الصلوات في المدينة لئلا يحرك أمته إذا احتاجوا، إذا احتاجوا إلى تلك الجمع فليجمع، مستحاضة احتاجت، مريض احتاج، الإنسان المحتاج فإن له أن يجمع الظهر والعصر أربعا أربعا ويجمع بينهما ويجمع المغرب والعشاء ثلاثا وأربعا، هذا إذا كان محتاج إلى ذلك، فقد سنها الرسول عليه الصلاة والسلام وفعلها تشريعا لأمته. أما بدون شيء وأننا جالسين نحن وننتظر بصلوات فلكفى، كل صلاة بوقتها أفضل، كل صلاة تصليها الإنسان بوقتها أفضل من الجمع بدون عذر ولا حاجة. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف البصري قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن حنش عن إكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر. قال أبو عيسى وحنش هذا هو أبو علي الرحبي وهو حسين بن قيس وهو ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه أحمد وغيره. والعمل على هذا عند أهل العلم أن لا يجمع بين الصلاتين إلا في السفر أو بعرفة، ورخص بعض أهل العلم من التابعين في الجمع بين الصلاتين للمريض، وبه يقول أحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم يجمع بين الصلاتين في المطر، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. ولم ير الشافعي للمريض أن يجمع بين الصلاتين. يقول الإمام الذي رحمه الله حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال حدثنا عن أبيه سليمان بن سليمان طرقان التيمي قال حدثنا حنش بن قيس قال عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر. من جمع بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء فقد أتى بابا من أبواب الكبائر، يعني إذا كان ليس له عذر. والحديث الأول ينبئنا أنه لعذر، فهذا يخصص أنه للأعذار فقط، مستحاضة تريد أن تغتسل لصلاة واحدة ثم تصلي جمعا الظهر والعصر أربعا وأربع والمغرب والعشاء ثلاثا وأربع وتغتسل لصلاتين في صلاة واحدة، جائز هذا لأنها معذورة. وكذلك المريض، وإن كان بعض العلماء يقول المريض ما يستفيد، قد لا يستفيد من الجمع، لكن الصحيح أنه يستفيد لأنه صلى كل وقت يشك عليه القيام من السرير مثلا أو الصلاة وهو في السرير يشك عليه كل وقت كل وقت قد يشك عليه، فله أن يجمع بين الظهر والعصر أربعا أربع وبين المغرب والعشاء كذلك، فله ذلك المريض. لكن الشافعي يرى أن المرض لا يفيده شيء، كونه يجمع الصلاتين ما يفيد شيء، لكن الصحيح أنه يستفيد لأنه قد يشق عليه القيام للصلاة، بيتوضى لكل صلاة أو مثلا بيجمع بيصلي كل وقت وقتها وكل وقت يأتي يقوم ويتوضى ويصلي قد يشق عليه وقد يتأثر. فالحقيقة أن الشريعة رفعت الحرج عن أمة محمد، الشريعة رفعت الحرج عن مسلم احتاج إلى الجمع وهو مريض يتأثر بكونه يصلي كل وقت وقته أو يتوضأ لكل صلاة يتأثر بهذا، فله الجمع حينئذ. وكذلك المسافر. أما بعرفة فالجمع ليس فيها شكل، ليس شكله شكل الجمع في المدن، لأن عرفة قصر يصلي ركعتين ركعتين بس، وليس هو كأمثال من يصلي في البلدان أربعا أربعا، فالصلاة أربع أربع، هذا الذي صلىها الرسول عليه الصلاة والسلام لأجل أن لا يحرج أمته ولأجل أن الناس يقتدون به في الأعذار. فإذا كان مريض أو مستحاضة أو من به سلس لا يرجع أو من به شيء لا يستطيع أن يتماسك حتى يجمع بين صلاتين فله ذلك، أما بدون عذر فلا، بدون عذر. هذا حديث ابن عباس من جمع بين صلاتين لعذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يذكر أنه جمع بغير هذه المسألة اللي مرت هذه، لم يذكر عليه الصلاة والسلام أنه جمع إلا بعرفة وبمزدلفة وإذا كان مسافرا، وإلا ما ذكر إلا الحديث اللي تقدمنا وهو للأعذار، سنه عليه الصلاة والسلام وفعله للأعذار، لمن له عذر شرعي فله أن يفعل هذا، أما بغير عذر شرعي فلا، ففعله عليه الصلاة والسلام ليقتدي به أهل الأعذار من المستحاضة ومن بسلسل لا يرقى ومن به جرح يمشي دم ولا يستطيع أن يصلي كل وقت بوقته، فالكل والمريض كل من احتاج إلى الجمع أربع وأربع وثلاث وأربع فله ذلك، لكن أنك تجمع وأنت صحيح صحيح معافى فهي كبيرة منك، هذا باب من أبواب الكبائر، كبيرة من كبائر الذنوب. معنى هذا التحريم على من استطاع أن يصلي كل وقت لوقته أنه لا يجمع. قال أبو عيسى وحنف هذا ضعيف عند أهل الحديث ضعفه أحمد وغيره. عاد يقول الترمذي رحمه الله حنش هذا ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه الإمام أحمد وغيره أنه ضعيف الحديث لأنه ينسى يتكلم بشيء وهو لا يريد لا ليس المقصود، يعني ليس بصواب، يتكلم بأشياء ويخطي فيها ويأتي باسم رجل وهو ليس من المحدثين، يأتي باسم رجل يدخله في السند وهو ليس هذا الرجل لا يعرف، فالشاهد أنه ضعيف، هذا الشاهد الحديث وإن كان ضعيفا لكن يبين لنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما صلى بالمدينة لغير عذر ولا سفر أراد أن يبين للناس الأعذار التي يجمعون بها، هذا المقصود. وأما من صلى الجمع وهو ليس له عذر فهو جريمة من الجرائم، لا شك أنه كبيرة، والحديث يؤخذ به لأنه كبيرة من كبائر الذنوب حتى لو كان حنشا ضعيفا لأنه ورد من غير طريق حنش. نعم. والعمل على هذا عند أهل العلم لا يجمع بين الصلاتين إلا في السفر أو في عرفة. والعمل عند هذا عند أهل العلم عند كثير من أهل العلم أو على هذا عند أهل العلم أن من لم يجمع أن من ليس له عذر شرعي أنه لا يجمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء إلا بعرفة قصرا وبمزدلفة كذلك، وما عداهما فلا، أو مسافر أسافر، فالرسول جمع في السفر كله، جمع إلى 20 يوم وهو يجمع بين الصلاتين إلى مسافة إلى إقامة 20 يوم، لا يدري متى يسافر، لك أن تجمع لو تجلس شهر الإنسان وأنت لا تدري أي وقت تسافر فلك أن تجمع وتقصر لو تأخذ شهر الإنسان، فالرسول جمع في تبوك وقصر 20 يوما لأنه لا يدري متى ينتهي السفر ومتى يتصالح مع المسلم مع الغساني ومتى العهود والبنود، ما يدري متى يرحل، فالإنسان اللي ما يدري متى يرحل فإنه يجمع ويقصر. أما الذي نوى إقامة أكثر من 4 أيام فقد ورد أحاديث أنه لا يجمع ولا يقصر، ورد أحاديث وإن كان ضعفها بعض الناس لكن العمل عليها أنه لا يجمع ولا يقصر، إذا نوى إقامة أكثر من 4 أيام فإنه لا يجمع ولا يقصر. نعم. ورخص بعض أهل العلم من التابعين الجمع بين الصلاتين للمريض وبه يقول أحمد وإسحاق. يقول ورخص بعض أهل العلم في الجمع بين الصلاتين لمن له عذر والمريض وكذلك، وبه قال أحمد وإسحاق، أما الشافعي فلا يرى للمريض الجمع بين الصلاتين، يقول لأنه يستطيع أن يصلي كل وقت بوقته، قد لا يستطيع من يدري، قد لا يستطيع، قد يشق على المريض أن يصلي كل وقت بوقته ويشق عليه أن يتوضأ كل وقت بوقته، قد يشق عليه. نعم. وقالوا أيضا يجمع بين الصلاتين في المطر، وهذا هو المذهب عند الحنابلة أن الإمام إذا رأى المطر ينزل من السماء أو أنه انتهى المطر من السماء لكن الأرض كلها ماء، الأرض كلها ماء، فلك أن تصلي بالناس الجمع إن كان عصرا ظهر وعصر أو مغرب وعشاء، ولك أيضا أن تنادي أن لا تأتون من بيوتكم، أن لا تأتوا لا يأتي أحدا من بيته، ليش؟ لأن الماء يلوث ثياب الناس ويوسخ عليهم ثيابهم وقد يكون لباسه جديدة ومدسه جديدة، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الله نهى عن إضاعة الماء، فلك أن تنادي ينادي المؤذن أن صلوا في بيوتكم لا تخرجون سواء كان المطر ينزل أو أنه انتهى المطر، لكن آثار المطر بقيت في الأرض، آثار المطر من الخبار ومن المياه ومن الأشياء هذا ومن الزلق ومن الطين، لك أن تقول للناس صلوا في بيوتكم كما سيأتي. أو أما الجمع، نعم الجمع بين الظهر والعصر في المطر هذا من السنن، هذا سنة من السنن وعليه العمل عند كثير من العلماء، وهو المذهب عند الإمام أحمد رحمه الله أن الإمام يجمع للناس إذا رأى أن المطر ينزل أو سينزل، أن أوله نزل ولكنه سينزل، وخوفا من يشق على الناس لك أن تجمع بين الظهر والعصر، يعني تقدم العصر مع الظهر وتقدم العشاء مع المغرب، هذا من السنن أن تجمع في المطر يا إنسان. باب ما جاء في بدء الأذان. قال رحمه الله: حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن محمد بن عبد الله بن زيد عن أبيه قال: لما أصبحنا أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بالرؤيا، فقال: إن هذه لرؤيا حق، فقم مع بلال فإنه أندى وأمد صوتا منك، فألقي عليه ما قيل لك ولينادي بذلك. قال: فلما سمع عمر بن الخطاب نداء بلال بالصلاة خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يجر إزاره وهو يقول: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي قال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلله الحمد، فذلك أثبت. قال: وفي الباب عن ابن عمر. قال أبو عيسى: حديث عبد الله بن زيد حديث حسن صحيح. وقد روى هذا الحديث إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق أتم من هذا الحديث وأطول، وذكر فيه قصة الأذان مثنى مثنى والإقامة مرة مرة. وعبد الله بن زيد وابن عبد رب ويقال ابن عبد رب، ولا نعرف له عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يصح إلا هذا الحديث الواحد في الأذان. وعبد الله بن زيد بن عاصم المازني له أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عم عباد بن تميم. يقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله: لما انتهى من الصلاة، الصلاة كيف نجمع الناس؟ أنها فرضت علينا الصلوات الخمس، لكن كيف نجمع الناس؟ كانوا يقولون: أعطونا ناقوس نضرب بالناقوس مثل النصارى، أو نضرب بكذا مثل اليهود، أو نفعل كذا مثل كذا، وكثر اللغط وكثر الأشياء. الصلاة فرضت، لكن كيف نصلي يا رسول الله؟ كيف نجتمع على صلاة من الصلوات؟ وما زال الناس كذلك، حتى رأى عبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله عنه الرؤيا التي يقصها علينا الترمذي رحمه الله، وهي في السنن كلها. رؤيا عبد الله بن زيد بن عبد ربه صاحب الأذان في السنن كلها، ابدأ بالبخاري إلى آخر ابن ماجه والإمام أحمد ومالك في الموطأ، كلهم رأى هذه حدثها وروى لنا هذه القصة بكاملها. الشاهد أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم احتاروا ماذا يفعلون في الجمع، في جمع الناس للصلوات ماذا يفعلون، حتى رأى عبد الله بن زيد والرؤيا قد تكون حقا وتشريعا لأمة محمد. كما أن ترك قوله أعوذ بك بالله وبك بواو، رأى عبد الله بن زبرة قال: ما أحسنكم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد، لكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. قال: انتبهوا، هذه الرؤيا حق، ولا تقولوا ما شاء الله وشاء، لأن الواو لمطلق الجمع، فقولوا ما شاء الله ثم شاء محمد، لأن ثم للتراخي، يقول جاء زيد ثم بعد يوم أو يومين أو نص جاء ما عمر بعده، فالواو للمطلق الجمع، جاء زيد وعمر معناها أنهما سوا. أما ثم وغيرها من حروف العطف فإنها للتراخي، قد يأتي زيد وعمر قال: لما يأتي إلا بكرة ولا في الليل ولا بعد يومين ولا بعد ثلاثة، يقول ثم فلانا. فإذا قلت ما شاء الله ثم شاء محمد جاز، أما ما شاء الله وشاء محمد، وهذا يهودي رآه عبد الله بن سبرة بن سخبرة أبو واثلة، قال إنه رأى في النوم أن يهوديا يقول: ما أحسنكم، يقول: لا، قلت له: أنتم يا يهود ما أحسنكم، قال: أنتم أحسن منا لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما انتبه أتى إلى الرسول أخبره بالرؤيا فأقرها عليه الصلاة والسلام. ثنتين كانتا تشريع، مناما رؤيا منام كانتا تشريع لأمة محمد، منها عبد الله بن زيد بن عبد ربه رأى الأذان كما بين يدينا، ومنها عبد الله بن سخبرة رأى في النوم أن اليهودي يقول: أنتم أحسن منا، ونصراني يقول: أنتم أحسن منا لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد، يعني تشركون، تجعلون محمد شريكا لرب العالمين، لأن الواو عند العرب ونزل بها القرآن لمطلق الجمع، جاء زيد وعمر جاءوا سوا متفقين سوا الكتف بالكتف، لكن إذا قلت جاء زيد ثم جاء عمر فثم للتراخي يمكن يأتي بيوم أو بعد يوم. الشاهد أنه الواو لمطلق الجمع، ولهذا لا يجوز أن تقول جاء فلان وأحلف بفلان وفلان، تقول لا، قل احلف بالله وحده لا شريك له، او اقول بربي ثم رب فلان، او بربي ثم كذا، لا بد من ثم. أما الواو لا يجوز أن يؤتى بها في شيء يخص رب العالمين تعالى وتقدس، في الأشياء اللي تخص وهي من حق رب العالمين لا يجوز أن يؤتى بالواو، تقول ثم فعل كذا وكذا، فعلت كذا ثم فعلت كذا وكذا، هذا جائز لا شك، لا يأتى بالثم لا بأس به، أما بالواو فممنوع. الشاهد أن الترمذي رحمه الله يقول حدثنا سعيد بن يحيى ابن سعيد الأموي من أولاد الخلفاء، وزهد بالخلافة وزهد بالملك وهرب يطلب حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى كان عالما من الأعلام وحافظا من حفاظ الحديث، يحيى صفوان يسمى أبو صفوان، يكنى أبا صفوان. سعيد بن يحيى قال حدثنا عن أبيه يحيى بن سعيد عن قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا محمد بن إسحاق المطلبي قال حدثنا محمد بن إبراهيم التيمي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه عن أبيه عبد الله بن زيد بن عبد ربه، أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم والرسول معهم عليه الصلاة والسلام ما يدرون ماذا يفعلون، فرضت الصلوات الخمس على الرسول عليه الصلاة والسلام، وصلى جبريل عليه الصلاة والسلام بالرسول إماما يومين من الظهر إلى الفجر ومن الظهر إلى الفجر، وقال الصلاة ما بين هذين الوقتين، لكن من يجمع الناس؟ اللي يجمع الناس في المساجد من هو؟ من الذي يجمع الناس؟ فأحد يقول الناقوس، وأحد يقول عمل اليهود، وأحد يقول نعمل كذا وكذا، حتى جاء عبد الله بن زيد بن عبد ربه في النوم وجاءه شخص قال أعطني الناقوس ماذا تفعل به؟ قال نبي نجمع عليه الناس، قال لا أعلمك كلمات أحسن لك من هذا، قال بلى، قال قل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر إلى آخر الأذان، يقول فانتبهت ولما أصبحت أتيت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقصصت، قال إنها رؤيا حق إنها رؤيا حق، فقم وألقها على بلال فإنه أندى صوتا منك وأرق صوت عليه رضي الله عنه أرضاه، بلال أندى صوت كهوري ومع هذا رقيق الصوت بحيث يخشع الناس ويدعو الناس، يقول فلقيتها على بلال، يقول فلم نشعر حتى جاء عمر بن الخطاب يجر إزارة، ما استطاع أن يربط إزاره بكامله صار يجر الإزار، قال يا رسول الله والذي بعثك بالحق نبيا إني رأيت مثل ما رأى، قال الحمد لله على ذلك، الحمد لله على ذلك، فصارت سنة. الأذان عاد ما معناه في اللغة؟ تقول هو الإعلام، من حيث هو إعلام، أعلن نادى فلان بن فلان بكذا وكذا، نادت الحكومة بكذا وكذا، يعني أذن فلان بكذا وكذا، فاللغة هو الإعلام، والشرعا إعلام بدخول وقت من أوقات الصلاة المفروضة بكلمات مشروعة، الأذان 15 كلمة والإقامة 11 كلمة، هذا اللي استقر عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأقره لأمته وفعله الصحابة من بعده رضي الله عنهم إلى يومنا هذا، الأذان 15 جملة والإقامة 11 جملة. أما بعض الكوفيين وبعض من أخذ برأي عبد الله بن محذورة فيجعله 17 كلمة، يرجع الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله جهرا بصوت جهوري مرتين ثم يسر بها مرتين بينه وبين نفسه، وهذا عبد الله بن محذورة شرعا أيضا من الشرع مشروع، عمله مشروع لأن الرسول علمه في فتح مكة لما رأى صوته حسنا تعالى فأتى إليه واسمه سمرة وعلمه الأذان وعلمه الترجيع، يعني إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله جهرا مرتين أيضا سر بها أشهد أن لا إله إلا بينك وبين نفسك مرتين، فصار 17 جملة، والصحيح أنه 15 جملة، هذا اللي مشى عليه الرسول حتى لحق بربه أنه 15 جملة جهرا، تقول الله أكبر 4 مرات وشهادة لا إله مرتين ومحمد مرتين وحي على الصلاة مرتين وحي على الفلاح مرتين والله أكبر مرتين ولا إله إلا الله مرة واحدة، تكمل لك 15 جملة الإنسان، هكذا تكون. وأما الإقامة فالتكبير مرتين والباقي على كلمة كلمة مرة مرة، وتحضرها الإقامة تحضرها والأذان ترسل، فالأذان الإنسان ترسل، والسؤال هنا قال له أتانا مطرب وملحن أن يؤذن لنا، يعني مطرب بالإذاعة ويطرب الناس بالغنى يأتي به يصير يؤذن، تقول له ما يجوز حرام حتى لو كان صوته حسنا، لكن لو وجدنا مؤذنا حسن الصوت في الأذان لا بأس بذلك، يلحن لكنه لا يصل إلى التطريب إلى أن يطرب الناس ويصير مثل الغنى، لا يجوز هذا ولا يجوز هذا. وكذلك يشترط في الأذان شروط، منها أن يكون أمينا ومنها أن يكون صيتا ومنها أن يكون عالما بالأوقات ومنها أن يكون مستقيما في دينه مستقيما في دينه. وأما الفاسق فلا يصح أذانه، الفاسق هو الذي ارتكب كبيرة أو أصر على صغيرة لا يصح أذانه لأنه فاسق. الشاهد أن الأذان صار إعلاما لدخول الوقت، أي مثلا أو الأمة أو القرية أو القبيلة التي ما تؤذن تقاتل، القبيلة أو القرية التي ما تؤذن ولا تقيم تقاتل، يقاتلها المسلمون، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يغزو الجيوش بجيوشه ثم يجلس قبل الفجر يجلس قدام العرب، العرب هذا الذي يريد أن يغير عليهم، فإن أذنوا للفجر طلع الفجر وسمع أذان الفجر انصرف عنهم عليه الصلاة والسلام، وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم وقدم الخيل يصيرون مقدمة الناس، يقدم الخيل لتكون مقدمة الناس، والجيش والرجل يأتون عليهم، ثم يؤخذ يمسح جميع المكان العرب هؤلاء، يمسح مسح حتى الخيام حتى الغزل، يؤخذ كالإبل الحال والغنم الحال والرجال الحال والأطفال الحال والنساء الحال والأثاث الحال إلى آخره، ويجعله عليه الصلاة والسلام إذا كان الجيش 10,000 يجعل السهم 100,000، ثم يقسم السهام على 10,000، ثم بعد ذلك على 100، ثم بعد على 10، ثم على 1، وهكذا، ثم يجلس في الإيقاف في المكان الذي أغار فيه 3 أيام حتى يستريح الجيش ويعرفون أقسامهم اللي وصلت إليه، ويخرج الخمس ثم يرحل عن المكان. شاهدنا أنه يغير على من لم يسمع أذان، فمعناه أن أمة ما تؤذن ولا نسمع لها أذان ولا إقامة، عرب أو قرية أو شيء، فإنها تقاتل، فإن المسلمون يغزونهم ويقاتلهم حتى لو كانوا يصلون، حتى لو كانوا يصلون ويصومون ولكنهم لا يؤذنون، فإنه يغير عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا وصل إلى عرب أقامها تلك الليلة حتى يطلع الفجر، ثم انتظر، أذنوا للفجر وأقاموا وصلوا انصرف عنهم عليه الصلاة والسلام، ما سمع أذانا غار عليهم، وهكذا. فالشاهد أن الناس القبيلة أو العرب أو القرية اللي ما تؤذن ولا يسمع لها أذان ولا تلتزم بالأذان فإنها تقاتل حتى يلتزموا بشرائع الإسلام، لأنه شريعة أو شعيرة من شعائر الدين، الأذان والإقامة شعيرة للرجال من شعائر الدين، لا بد من الأذان والإقامة، حتى لو أديتها قضى الإنسان، لو أديت فريضة هذه قضاء، فإنك تؤذن وتقيم وتصلي، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نام عن الفجر حتى طلعت الشمس وارتفعت الشمس، فقام وكبر عمر رضي الله عنه، فانتبه الناس، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: هذا المكان حضره الشيطان، فارتحلوا، فارتحلوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام حتى أبعد مسافة كيلو، ثم قال لبلى أذن، فأذن للصلاة ثم أقام لصلاة الفجر. معنى هذا أن حتى القضاء يؤذن له، نحن جماعة وفاتتنا الصلاة ونريد أن نقضي نؤذن ونقيم، إلا إذا كنا في بلد سمعنا الأذان فيكتفى، لأنه فرض كفاية، يكتفى بأذان المسجد هذا أو المسجد هذا والمسجد هذا، فإذا سمعنا أذان فلا عليك إلا الإقامة فقط، نريد أن نصلي جماعة تقول أقم فقط، مدام سمعنا الأذان كفى، يكفي الأذان لأنه فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، لكن الإقامة لابد منها، تقيم لكل صلاة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة بني قريظة أمر بلال فأقام للعصر، ثم أمره فأقام للمغرب، كل صلاة لابد من إقامة حتى لو كانت قضاء. نعم. قال عليه الصلاة والسلام: سأل تقوم مع بلال فإنه أنت وأمد خوفا منك، فألقى عليه ما أغفر له والمنادي بذلك. يقول: قم مع بلال فإنه أندى صوتا، يعني أرفع صوت جهور بلال، وأمد يعني أمد نفس، نفسه طويل، إذا أراد أن يطول بالكلمة يطول. نعم. قال: فلما سمع عمر بن الخطاب نداء بلال الصلاة خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يجر إزاره، وهو يقول: يا رسول الله الذي بعثك بالحق فقد رأيت مثل الذي قال. من السرعة عمر رضي الله عنه، من السرعة أتاه ما ربط إزاره، صار يجر إزاره، ارتخى ربطه ربط خفيف، فارتخى الإزار صار يجره حتى دخل على الرسول، وأقسم أن الذي بنفسك بنفسي بيده والذي نفسي بيده يا رسول الله لقد رأيته مثل ما رأى. عاد الترمذي رحمه الله يبي يجمع بين الاثنين، عندنا اثنين لهم ألقاب، هذا عبد الله بن زيد بن عبد ربه صاحب الأذان، عبد الله بن زيد بن عاصم المازي صاحب الوضوء، هذا صاحب الوضوء وهذا صاحب الأذان، وكلاهما عبد الله بن زيد. نعم. ولا نعرف له عبد الله بن زيد بن عبد ربه، ولا لا نعرف له عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يصحه إلا هذا الحديث. يقول الترمذي رحمه الله إنه ما ورد أحاديث صحيحة عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه إلا هذا، بل يكفي هذا، يكفي أن الرسول أقر رؤياه وهي رؤيا أقرها. نعم. وعبد الله بن زيد بن عاصم المازني له أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو عم عبد الله. وأما عبد الله بن زيد بن عاصم المازني فهذا صاحب الأذان له أحاديث كثيرة في الأذان، صاحب الوضوء له أحاديث كثيرة في الوضوء، وهو عم عباد بن تميم رضي الله عنه أجمعين. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي النضر قال حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج أخبرني نافع عن ابن عمر قال كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلوات وليس ينادي بها أحد، فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم اتخذوا قرنا مثل قرن اليهود. قال فقال عمر بن الخطاب أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فنادي بالصلاة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن عمر. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي النضر قال حدثنا حجاج بن ما قال أبي النضر ما قال حدثنا أبي النضر أبو بكر بن أبي النضر عن أبيه النضر ما قال عن الحجاج بن محمد قال ابن جريج أخبرنا نافع يقول قال ابن جريج أخبرنا نافع عن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن أبيه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن عبد الله بن عمر أن الناس اجتمعوا عند النبي عليه الصلاة والسلام فقال بعضهم لو جمعنا كذا لو فعلنا ناقوس، فقال بعضهم قرن مثل قرن ما فعل اليهود ينفخون في قرن ويجتمعون إذا أرادوا صلاة، والنصارى ناقوس يضربون به فيجتمعون إلى صلواتهم، ألا نفعل كذا ألا نفعل كذا إلى آخره، فكان الناس يحورون. فقال عمر رضي الله عنه قم الأفضل أن ننادي بالصلوات بالأذان الذي رآه عبد الله بن زيد بن عبد ربه ورآه عمر رضي الله عنه. هذا الكلام يقوله عمر بعدما حصلت مسألة عبد الله بن زيد بن عبد ربه، ولا ما يقوله اقتراح، ويجوز أن يكون اقتراح وجاءت الرؤيا على اقتراح عمر، لأن كثيرا من آراء عمر رضي الله عنه ينزل بها القرآن، فيجوز أنه رأي سعاله أبانه للرسول عليه الصلاة والسلام وأبداه للرسول، ثم نزل جاءت الرؤيا مصدقة لرأي عمر رضي الله عنه. باب ما جاء في الترجيع في الأذان. قال رحمه الله حدثنا بشر بن معاذ البصري قال حدثنا إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة قال أخبرني أبي وجدي جميعا عن أبي محذورة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقعده وألقى عليه الأذان حرفا حرفا. قال إبراهيم مثل أذاننا. قال بشر فقلت له أعد علي، فوصف الأذان بالترجيع. قال أبو عيسى حديث أبي محذورة في الأذان حديث صحيح وقد روي عنه من غير وجه وعليه العمل بمكة، وهو قول الشافعي. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب الأذان الترجيع في الأذان. يقول حدثنا بشر بن معاذ قال حدثنا إبراهيم بن عبد العزيز قال حدثنا قال عن أبيه وجده عبد العزيز وجده عبد الملك. يقول عن أبيه عبد العزيز إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك عن أبيه عن جده قال عن أبيه وجده جميعا عن أبي محذورة رضي الله عنه واسمه سمرة، أنه لما أتى فتح مكة الرسول عليه الصلاة والسلام فتح مكة سمع صوته حسن، سمع أنه يصيح فقال تعال فلان، فأجلسه بين يديه وألقى عليه الأذان 17 كلمة، منها الشهادتين ترجيع، منها الشهادتين يرفع مرة ويهبط مرة، يرفع بصوته مرة ويرجعها يعني يؤذن سرا مرة، الشهادتين فقط ولا باقي ما في ترجيع. الترجيع في الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا، بينه وبين نفسه، والأولى يصيح فيها. الشاهد أن أبو محذورة صار من المؤذنين بمكة، بقي مؤذنا بمكة لأن صوته حسن واختاره الرسول مؤذنا لمكة، وبقي مؤذنا حتى توفي، فصار للرسول قريب 4 مؤذنين أو 5 مؤذنين، منهم زياد بن الحارث السدائي، ومنهم المحذورة، ومنهم بلال، ومنهم بن أم مكتوم، ومنهم بعض الصحابة. فالشاهد أنهم 4 أو 5 المؤذنون على وقت الرسول عليه الصلاة والسلام وفي حياته. الشاهد أن الأذان يجوز أن يكون ترجيعا هو 17 كلمة، ولكن الصحيح والذي استمر عليه الرسول عليه الصلاة والسلام حتى لحق بربه 15 جملة هي أذان بلال وأذان بن أم مكتوم. يقول وعليه العمل بمكة وهو قول الشافعي الترجيع أنك ترفع بالشهادتين ثم تطمن صوتك بالشهادتين أيضا. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا عفان قال حدثنا همام عن عامر بن عبد الواحد الأحول عن مكحول عن عبد الله بن محيريز عن أبي محذورة قال إن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان 19 كلمة والإقامة 17 كلمة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وأبو محذورة اسمه سمرة بن معير، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا في الأذان، وقد روي عن أبي محذورة أنه كان يفرد الإقامة. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى الزمن أبو موسى قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا عن همام بن حسان قال عن عامر بن عبد الواحد قال حدثنا مكحول قال عن عبد الله بن محيريز عن أبي محذورة سمرة قال حدثنا نعم. قال إن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان 19 كلمة. قال إن النبي عليه الصلاة والسلام علمه الأذان 19 كلمة، يعني نزيد عليها أشهد أن محمد رسول الله، ترفع صوتك بالثنتين ثم تسر بهما، أشهد أن لا إله إلا الله ترفع، وأشهد أن محمد رسول الله ترفع ثم تسر بهما. هذا على رأي من يقول إنه 19 كلمة، وبعضهم يرى أن محمد رسول الله ما في ترجيع، إنما الترجيع شهادة لا إله إلا الله مرتين ومرتين. لكن هذا الحديث أورد لنا أنه 19 كلمة، يعني أن محمد رسول الله أيضا مرتين جهرا ومرتين سرا، وشهادة لا إله مرتين جهرا ومرتين سرا. أما الإقامة فعلمه أيضا ترجيع، لكن الصحيح أنها مفرد. السلام على رسول الله. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع أبواب الصلاة باب ما جاء في إفراد الإقامة. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي ويزيد بن زريع عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن عمر وحديث أنس حديث حسن صحيح، وهو قول بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله في جامعه ونحن لا نزال في أبواب الصلوات، يقول رحمه الله في الأذان باب في إفراد الإقامة، يعني أن الإقامة كلمة كلمة، وأما الأذان 2-2، فيه الأذان فيه 4 وفيه على 2-2، والإقامة فيها 2 في التكبير والباقي وحدة وحدة، ما عدا الإقامة 2-2 أيضا، لكن الغالب على وحدة وحدة من الإقامة. يقول رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي أيضا قال حدثنا عبد الوهاب ويزيد بن زريع قال حدثنا خالد بن عبد الله الحذاء قال حدثنا أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. الشفع 2-2 إذا كان 2-2، فإن كان التكبير الأول 4 والإقامة والباقي على 2-2 كله على 2-2 ما عدا التهليل لا إله إلا الله واحدة، وأما الإقامة اثنين التكبير واثنين الإقامة والباقي واحد واحد، فالغالب يبنى على الغالب، الشيء يبنى على غالبه. فالأذان شفع والإقامة وتر، الشفع هو اثنين اثنين والوتر واحد واحد، إلا التكبير الله أكبر الله أكبر، وبعد ذلك على وحدة وحدة حتى يأتي الإقامة فيقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله واحد واحد على كلمة كلمة، هذه الإقامة. ولهذا صارت 11 كلمة، وأما الأذان فهو 15 كلمة، هذا الأذان 15 كلمة اتفاق علماء الإسلام إلا من خالف وشذ كما مرنا في الليلة الماضية، والإقامة 11 كلمة إلا أيضا من خالف وشذ. نعم. يقول الترمذي رحمه الله وفي الباب عن ابن عمر وحديث أنس حديث حسن صحيح، ثم قال وحديث أنس حديث حسن صحيح واللي اتفق عليه الجمهور، وبه يقول غالبية الصحابة رضي الله عنهم والتابعون، ومنهم مالك رحمه الله وأحمد والشافعي وأحمد وإسحاق كلاهما يقولون أن التكبير من الأذان يشفع والإقامة وتر، الأذان شفع والإقامة وتر، لكن ليس في الأذان تجويد كما يقول بعض السلف، لا تجويد في الأذان، يعني لا تجود الأذان تجويد تعمق مثل ما يؤذن أخونا اليوم هذا يتعمق في التجويد، أشهد أن أي هذا لا تجويد في الأذان، يقول بعض السلف وأظنه ابن المبارك يقول لا تجويد في الأذان، احضر الأذان أرسله رسال، الإقامة أرسلها رسال، والأذان على كلمة كلمة أو تتابعه الله أكبر الله أكبر متابعة كما كان يؤذن بلال رضي الله تعالى عنه. نعم. باب ما جاء أن الإقامة مثنى مثنى. قال رحمه الله حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا عقبة بن خالد عن ابن أبي ليلى عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن زيد قال كان أذان رسول الله صلى الله عليه وسلم شفعا شفعا في الأذان والإقامة. قال أبو عيسى حديث عبد الله بن زيد رواه وكيع عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن زيد رأى الأذان في المنام. وقال شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن عبد الله بن زيد رأى الأذان في المنام. قال أبو عيسى وهذا أصح من حديث ابن أبي ليلى، وعبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من عبد الله بن زيد. وقال بعض أهل العلم الأذان مثنى مثنى والإقامة مثنى مثنى، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك وأهل الكوفة. قال أبو عيسى ابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، كان قاضي الكوفة ولم يسمع من أبيه شيئا إلا أنه يروي عن رجل عن أبيه. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب أن الإقامة مثنى مثنى كالأذان، يعني أنها تقال مثنى مثنى كالأذان، لكن هل يصح؟ يقول الترمذي رحمه الله حدثنا أبو سعيد الأشج أبو سعيد بكير بن عبد الله بن الأشج قال حدثنا عقبة بن خالد قال عن ابن أبي ليلى عن ابن أبي ليلى وهو محمد كما فسره الترمذي وبينه محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، إلا أن محمد هذا لم يدرك أبا أدرك ولد وصار أبو 7 سنوات أو 5 ثم مات أبوه، يعني معناها أنه ما روى عن أبيه شيئا، إنما يروي عن صديق لأبيه، رجل صديق لأبيه عن أبيه عن مجل. كذلك الأب أيضا ما أدرك عبد الله بن زيد ولا أدرك من الصحابة أحد، فمعناه أن الحديث كله واهي هذا بين يدينا. يقول الترمذي رحمه الله عن أنس بن مالك بن أبي ليلى عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عقبة بن خالد عن ابن أبي ليلى عن عمرو بن مرة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أبوه أبو محمد عن عبد الله بن زيد عن عبد الله بن زيد، وبن أبي ليلى ما أدرك بن زيد ما أدرك ولا وجد في زمانه، عبد الرحمن بن أبي ليلى ما أدرك عبد الله بن زيد بن عبد رب صاحب الأذان بل ولا وجد في زمان واحد. الشاهد يقول عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه أنه قال أن رأى في المنام أن الأذان شفع والإقامة شفع، يعني هذا اللي يرويه لنا ابن أبي ليلى محمد عن عمرو بن مرة عن أبيه عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه. الشاهد أن الحديث هذا معلول من جهتين، من جهة محمد لم يدرك أباه، ومن جهة عبد الرحمن بن علي بن أبي لم يدرك زيد عبد الله بن زيد بن عبد ربه. الحديث معلول، لكن أخذ به الأحناف وأخذ به أصحاب الرأي وأخذ به سفيان الثوري أنها حتى الإقامة شفع. قال يقال بعض أهل العلم الأذان مثنى مثنى والإقامة مثنى. يقول قال بعض أهل العلم الأذان مثنى مثنى والإقامة مثنى على هذا الرأي، على هذا الحديث اللي انصح. نعم. باب ما جاء في الترسل في الأذان. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا المعلى بن أسد قال حدثنا عبد المنعم وصاحب الثقة قال حدثنا يحيى بن مسلم عن الحسن وعطاء عن جابر بن عبد الله قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال: يا بلال، إذا أذنت فترسل في أذانك، وإذا أقمت فاحذر، واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله والشارب من شربه والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته، ولا تقوم حتى تروني. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا ما جاء في الترسل في الأذان. باب ما جاء في الترسل في الأذان، يعني التأني قليل قليل، يعني كلمة كلمة، الله أكبر الله أكبر، ترسل في الأذان كلمة كلمة. وأما الإقامة فتحذر، الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، تحذر، لأن الإقامة معناه أن الصلاة حانت وأن الإمام خرج وأن الصلاة خلاص بيصلي. الشاهد يأتينا حديث يقول حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا المعلى بن أسد قال حدثنا عبد المنعم صاحب الثقة قال حدثنا عبد المنعم صاحب الثقة، يعني أنه كان يسكن النار. قال حدثنا يحيى بن مسلم قال عن الحسن البصري قال وعطاء. نعم، عن الحسن وعطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الصحابي الشهير قال إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بلالا قال: يا بلال، إذا أذنت فترسل، يعني تأن قليلا في الأذان، وأما الإقامة فاحذر، يعني أرخها احذر، انحدر كأنك منحدر من جبل ولا من وادي. الإذان تأن الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، وأما الإقامة فلا، احذر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره. الشاهد أن الأذان تترسل به، لكن لا يجوز أن يؤتى به مطربا كأنك مطرب الإنسان، ولا ملحنا ولا ملحونا أيضا، ما يجوز إلا في اللغة العربية، ما يجوز أن تأتي بالأذان ملحونا في اللغة العربية ليس على كلام العرب، ولا ملحنا مطربا فيه كأنك تغني الإنسان، لا يجوز هذا، لا أنك تغني ولا أنك تلحن في كلام الأذان، لأن الأذان نزل بلغة العرب، الأذان رواه عبد الله بلغة العرب. فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بلالا بالترسل في الأذان والحذر في الإقامة. الحذر الإقامة تحذرها لأن الناس قاموا، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا أقام بلال فلا تقوموا حتى تروني. بلال قد يقيم، لاحترى أن الرسول عليه الصلاة والسلام سيخرج من الغرفة، من غرفة عائشة أو من غرفتها التي في المسجد، أقام بلال رحمه الله، وأحيانا يقيم وهو ما رأى الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني جاء الوقت فيقيم بلال رضي الله عنه، لكن الرسول نهاهم قال: لا تقوموا حتى تروني، إذا رأوتموني خرجت من باب الغرفة قوموا كالساعة. أما بأذان بإقامة بلال يقيم فلا تقوموا، لأنه قد يقيم الصلاة بلال رضي الله عنه، والرسول ما خرج من غرفته إلى الآن، الرسول في غرفته ما خرج إلى الآن، لكن بلال يؤذن إلى حال يقيم إذا حان الوقت، ورأى أن الجماعة تجمعوا ورأى أن الناس كوا أقام الصلاة، فإذا أقام الصلاة خرج الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا باستمرار دائما، إذا أقام الإقامة بلال خرج الرسول عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال: لا تقوموا من مصافكم التي جالسين فيها حتى تروني، لأن بلال يؤذن أحيانا يقيم أحيانا الصلاة والرسول مختفي في الغرفة، فإذا أقام ولم تروني لا تقوموا حتى تروني خرجت وأتيت إليكم. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله والشارب من شربه والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لبلال: اجعل بين أذانك وإقامتك فصلا، افصل بين الأذان والإقامة، فاجعل هذا الفصل يمكن الآكل يأكل والشارب يشرب والحولي فيه حاقن أو حاقب يروح للخلاء وينقض الوضوء ويتوضأ يعني يمديه. يعني لا تؤذن ثم تقيم بعد قليل، لا، اجعل بين أذانك وإقامتك فصلا. وهذا هو السنة، أن يجعل المؤذن أو الإمام بين الإقامة بين الأذان والإقامة فصل، فيأكل الآكل وينتهي من أكله ويشرب الشارب وينتهي من شربه، ويذهب الإنسان للحمام ويقضي حاجته ثم يقوم ويتوضأ ويدخل المسجد، والإقامة ما أقيمت لازم من كذا، لازم أن الإنسان يتأنى لا سيما الإمام، يتأنى الجماعة تجتمع الجماعة ويكون فصل بين الأذان والإقامة. أما أن نؤذن وبعد خمس دقائق نقيم معناه ما مجتمع جماعة، ولا أمكنت الإنسان يأكل، ولا أمكنته يشرب، ولا أمكنته ينقض الوضوء ويتوضأ. ربما الناس كثير منهم إذا سمع الأذان قفل دكانه وذهب إلى بيته يتوضأ وينقض الوضوء، أو هناك أكل وشرب بيأكل ويشرب. كثير من الناس غافل حتى يسمع الأذان، فإذا سمع الأذان قفل دكانه أو انتهى من عمله كان يشتغل بيديه أو كذا من هذا. فالشاهد كل الناس إذا سمعوا الأذان عرفوا أن الوقت دخل خلاص، حينئذ تفرغوا لأداء الصلاة، فتجد النائم يستيقظ ويتوضأ، وتجد مثلا الحاقم يتوضأ، وتجد مثلا الجائع يأكل، وتجد العطشان يشرب، وتجد الإنسان له حاجة يريد أن ينتهي منها بسرعة ينهيها بسرعة. المهم ما يتنبه الناس من أول الزمان إلى اليوم، ما يتنبهون إلا إذا أذن المؤذن، لأنه ما في ساعات سابقا. إذا أذن عرفوا أن الوقت دخل، سواء الظهر أو العصر أو أي وقت عرفوا أن الوقت دخل، فتهيأوا للصلاة. التهيؤ هذا يحتاج إلى 10 دقائق مثلا أو ربع ساعة أو ثلث ساعة على الأكثر. يحتاج أن الإمام ينتظر الناس حتى تجتمع، لكثرة يجتمع غالب الناس. لكن ليس معنى هذا أن تحبس الناس الموجودين في المسجد علشان من يأتي. هؤلاء حرمتهم أعظم من حرمة اللي سيأتي. تجد إنسان مثلا متكاسل وتوه يقوم من النوم يقول بعدين أروح لهم أروح للصلاة، فلا تنتظر الغافل. انظر الجماعة اجتمع صفين ثلاثة أربعة اجتمع الجماعة، لا تحبسهم لأجل من يأتي وهو متكاسل أو متغافل أو متهاون أو فيه النوم وهو يمشي. اتركهم على حرمة الموجودين بين يديك أعظم من حرمة التي سيأتي. الشاهد أنه إذا حان الوقت ورأيت الناس تجمعوا تقيم الصلاة والإقامة بأمر الإمام، الأذان بأمر الأذان ملك للمؤذن والإقامة ملك للإمام. لا ينبغي للمؤذن أن يقيم حتى يأمره الإمام، لأن الإمام أعرف بأحوال المأمومين وأحوال الصلوات أعرف بها. فإذا قال أقم يا فلان يقيم، ما لو أقام بدون إذن الإمام فإنه يعيد بإذنه، يعيد الإقامة إذا أقام بدون إذن الإمام، إلا إذا كان هذا عادة أنه إذا رأى الإمام أو رأى المؤذن أن الناس اجتمعوا أنه يقيم ومشي هذا، مشي له هذه الأوامر أو هذه الأذان أو هذه العادة يمشيها له الإمام، فلا معنى عن ذلك. إذا كان عادة بين المؤذن والأذان وأنه إذا رأى الناس اجتمعوا قام وأقام، فلا معنى عن ذلك. أما إذا لم يكن كذلك وأن الإمام يغضب إذا أقام بدون أمره يغضب، وإذا أقام بدون يجتمع الناس يغضب، فلا يجوز إقامة إلا بأمر الإمام، لأن الإمام أملك بالإقامة والمؤذن أملك بالأذان. لكن ينبغي للمؤذن أن يكون عالما صيتا أمينا على عورات المسلمين وأمينا على دخول الوقت، أمينا على عورات المسلمين حينما كان يؤذن بسطح ويرى عورات الناس، أو بمنارة مبنية وقد يرى عورات الناس في حوشتهم وبيوتهم، فيكون أمينا على عورات المسلمين وأمينا على معرفة الوقت أيضا أنه دخل الوقت تحقيقا، الوقت دخل تحقيقا عارفا بالوقت حتى لو لم يكن معه ساعة. الوقت الظهر عارفا متى تزول الشمس، وعارفا للعصر، وعارفا للمغرب إلى آخره، فيكون أمينا على الأوقات. لأن الصلاة قبل أن يدخل الوقت حرام ولا تصح، الصلاة حرام ولا تصح قبل أن يدخل الوقت، فريضة تصليها فريضة لهذا الوقت، ووقته ما دخل شرط من شروط الصلاة أن يدخل الوقت، وإلا ما تصح، ما يصح هذا الوقت اللي صليناه قبل دخول الوقت ما يصح. فيجب أن يكون صيتا أمينا مؤمنا ملتزما لشرائع الإسلام، أمينا على ما وكل إليه من الوقت من دخول الوقت من دخول الأوقات، وأمينا أيضا على عورات المسلمين إن كان يطلع سطح ويطلع منارة في الأول، كان أول يطلع منارة أو كان في سطح عالي كما فعل بلال رضي الله عنه، كان يطلع إلى سطح امرأة عالي ويسبح ويهلل ثم إذا رأى الفجر أذن، هذا فعل بلال. الشاهد أن اليوم اغتنى الناس، اليوم المؤذن يؤذن هنا والأصوات تروح إلى خارج مكة إلى البطاح، إلى بطاح مكة وبيوت مكة العام يسمعون المؤذن من بعد. الشاهد أن الإنسان إذا احتاج إلى هذه الشروط فلا بد منها، ويكون مسلما ملتزما لشرائع الإسلام، أمينا على عورات المسلمين وأمينا على دخول الوقت، لازم من هذا. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يونس عن يونس بن محمد عن عبد المنعم نحوه، قال أبو عيسى حديث جابر هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث عبد المنعم، وهو إسناد مجهول، وعبد المنعم شيخ بصري. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا عبد المنعم صاحب الثقة قال نحو الحديث السابق، ولكن الترمذي كما سمعتم يضعف هذا الحديث لأن عبد المنعم هذا ضعيف عنده، وأن الحديث ما ثبت، لكن ثبت في أحاديث كثيرة غير هذا السند الذي ضعفه الترمذي أن المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة، وأن لا يقيم حتى يأمره الإمام إلا إذا كان هناك عادة، وأن المؤذن عادة يقيم الصلاة إذا اجتمع الناس يقيم الصلاة بدون أمر الإمام فلا بأس، ثم يجيزه الإمام، الإمام يجيزه، وعادة بينهما واتفاقا بينهما أنهم إذا اجتمع الجماعة وتكاثروا أن المؤذن يقيم الصلاة لا بأس بذلك. نعم. باب ما جاء في إدخال الإصبع في الأذن عند الأذان. قال رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان الثوري عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال رأيت بلالا يؤذن ويدور ويتبع فاه ها هنا وها هنا وإصبعاه في أذنيه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة له حمراء أراه قال من أدم، قال فخرج بلال بين يديه بالعنزة فركزها بالبطحاء فصلى إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر بين يديه الكلب والحمار وعليه خلة حمراء كأني أنظر إلى بريق ساقيه، قال سفيان نراه حبرة. قال أبو عيسى حديث أبي جحيفة حديث حسن صحيح وعليه العمل عند أهل العلم، يستحبون أن يدخل المؤذن إصبعيه في أذنيه في الأذان، وقال بعض أهل العلم وفي الإقامة أيضا يدخل إصبعيه في أذنيه، وهو قول الأوزاعي. قال أبو عيسى وأبو جحيفة اسمه وهب بن عبد الله السوائي. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب إدخال الأذنين، إدخال الإصبعين في الأذنين، يدخل السبابتين، المؤذن يدخل السبابتين الثنتين هذه بأذني هكذا. ليش؟ لأنه أنزل الصوت، الصوت ينحجر ما يطلع من جهته، يروح مع فمه، كل الصوت يروح مع الفم، يصير أنزل الصوت وأكثر للصوت. أما يسارة الأذنين مفتوحة يخرج منها إليه هو، إلى سماعه، فإذا سدها بالأذنين كذا صار الصوت كله يخرج من الفم ويذهب، يصير أنزى وأسمع للناس. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق الصنعاني قال عن سفيان الثوري قال حدثنا عون بن أبي جحيفة عن أبيه أبي جحيفة السوائي وهو ابن عبد الله قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان في قبة حمراء من أدم، يقول كان في قبة حمراء من أدم، يقول فخرج بلال رضي الله تعالى عنه من القبة فركز عنزة في البطحة، البطحة غلط، إنما في بطحان في المدينة، في واد من أودية المدينة يسمى بطحان، هذا اللي في البخاري، أن أبي جحيفة رأى أن الرسول عليه الصلاة والسلام أن بلالا ركز العنزة في بطحان، وبطحان ليس في مكة، أما البطحة ففي مكة جائز، لكن لم يذكر أن الرسول ركز له عنزة لا في البطحة هنا ولا في منى ولا في شيء، بل السترة في مكة ممنوعة خلاص، ما في سترة، الرسول عليه الصلاة والسلام كما في البخاري في حديث ابن عباس قال ذهبت إلى منى والرسول عليه الصلاة والسلام يصلي بالناس إلى غير سترة في منى والرسول يصلي بالناس إلى غير سترة. قال ابن حجر رحمه الله يعني إلى غير جدار يعني إلى غير ابن حجر يقول إلى غير إلى غير سترة. وكذا قال الشافعي وأحمد أنه إلى غير سترة يصلى بمكة إلى غير سترة ولا تمنع أحدا مر بين يديك هنا ولا في منى ولا في مساجد مكة بكاملها لا تمنع أحدا مر بين يديك لأنها من خصائص مكة. هذه الحالة من خصائص مكة 18 خصيصة لمكة هذه منها من خصائصها أنها تفضل أن المسجد الحرام كله إلى الأميال يفضل بمئة ألف على غيره وأنك لا تمنع أحدا مر بين يديك لا هنا ولا عند الأميال كل واحد. لأن حديث ابن عباس في البخاري ومسلم قال رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي بالناس في منى في الخريج في خريج منى إلى غير سترة. الحديث يقول غير جدار. قال الإمام أحمد وابن حجر وغيرهم إلى غير سترة يعني إلى غير سترة. ولم يذكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى إلى غير سترة في سفر ولا في حضر إلا بمكة. لم يذكر ولم يروى أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى إلى غير سترة لا في سفر ولا في حضر لازم من سترة إلا بمكة. بمكة صلى بدون سترة فمعنى أن مكة لها خصائص يجب أن نأخذ بهذه الخصائص لأنها نعم أنعم الله بها علينا ولأن مكة يحصل فيها من الزحام أكثر مما يحصل بغيره. وليست العلة كون الزحام عند الكعبة الزحام في مكة كلها قد تأتي إلى شوارع بعيدة مرة واحدة وتلقى زحام السيارات وزحام الأوادم وزحام فوليس العلة الزحام إنما الرسول عليه الصلاة والسلام صلى في منى إلى غير سترة. هذا ما هو الذي يأخذ به الإمام أحمد وغيره من الأئمة أن مكة مخصوصة لعدم منع المار بين يديك وأن حديث أبي النضر إذا لو يقف الإنسان 40 سنة خير من أن يمر بين يدي يصلي هذا خام مخصصه. حديث البخاري في منى في حجة الوداع وحديث ابن نضر في السنة الخامسة من الهجرة أيهم نأخذ؟ نأخذ المتأخر من حديث الرسول الذي في حجة الوداع وبعده بواحد وثمانين يوم مات عليه الصلاة والسلام ولحق بربه. هذا اللي يأخذ به الأئمة أهل التحقيق. وأما حديث ابن نضر فهو في السنة الخامسة من الهجرة سنة خمس لا يمنع أحد لا يمر أحد بين يديك أن يقف 40 سنة خير من أن يمر بين يدي المصلي. فالشاهد أن العلماء رحمهم الله يأخذون بالمتأخر ويتركون المتقدم يوقفون عمل المتقدم ومن أخذ بالمتقدم له ذلك لكن بمكة لا بمكة لا تمنع أحد مرة واحدة. الشاهد يقول إنه خرج بلال وركز العنزة في بطحان ورأيت الرسول عليه الصلاة والسلام خرج في جبة حمراء في حبرة. الحبرة بلد قال إنه في اليمن ينسجون النسيج هذا يسمى ينسب وينسب إليهم حبرة القماش اللي يأتينا حبرة هذه العباية حبرة هذا القماش حبرة هذا كذا. فالحلة اللي على الرسول والحلة إذا كانت إزار وردة تسمى حلة. يقول فأني أرى بريق ساقيه معناها أنه إلى نصف الساق أو أقل شوية أو أحدر قليل فأني أرى بريق ساقيه عليه الصلاة والسلام خارجة من الحلة يعني أنه إلى نصف الساق الإزار جعله إلى نصف الساق. فتقدم وصلى عليه الصلاة والسلام. وشاهد أن بلال أذن قبل أن يخرج الرسول عليه الصلاة والسلام وأخذ أذنيه الاثنين السبابتين وجعلهما في أذنيه ثم أذن وكذلك في الإقامة لكن الإقامة لم يثبت وإن كان يراه الأوزاعي لكن الإقامة لم يثبت أنه يجعل أذنيه إنما الأذان لأجل إعلام الناس البعيدين والقريبين إعلام الناس أن الوقت دخل يا جماعة فتعالوا اجتمعوا إلى الصلاة في المسجد. أما الإقامة فالموجودين حاضرين ما يحتاج تعلم يسمعون أذانك الإنسان إلا إذا كان المسجد كبير وبعيد أطرافه يمنه ويسره فلك أن تجعل أذنيك الإنسان لكن الصحيح أنه في الأذان فقط. وسميت سبابتين هذه لأن الإنسان دائما يسب فيها دائما يشر فيها ويسب فيها فسمت وقيل إنها سبابة لأنك تشر بها للتوحيد لتوحيد رب العالمين فإذا وصلت الله تقول ترفعها ثم تحطمها وإذا وصلت الله من التحية من التشهد ترفعها ثم تطمئنها وهكذا سميت السبابة لأنها ترفع وتنزل. نعم يقول فصلى الرسول عليه الصلاة والسلام على هذا الجد يمر بين يديه يعني من وراء السترة من وراء العنزة يمر بين يديه الكلب والحمار وغيرها لا يلتفت إليهم. ليش؟ لأنهم يمرون من وراء العنزة وما مر من وراء السترة ما لك شغل به الإنسان لكن من بينك وبين سترتك لا. نعم. باب ما جاء في التسويب في الفجر. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا أبو إسرائيل عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسوبن في شيء من الصلوات إلا في صلاة الفجر. قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي محذورة وحديث بلال لا نعرفه إلا من حديث أبي إسرائيل الملائي. وأبو إسرائيل لم يسمع هذا الحديث من الحكم بن عتيبة قال إنما رواه عن الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة. وأبو إسرائيل اسمه إسماعيل بن أبي إسحاق وليس هو بذاك القوي عند أهل الحديث. وقد اختلف أهل العلم في تفسير التسويب، فقال بعضهم التسويب أن يقول في أذان الفجر الصلاة خير من النوم، وهو قول ابن المبارك وأحمد. وقال إسحاق في التسويب غير هذا، قال التسويب المكروه هو شيء أحدثه الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أذن المؤذن فاستبطأ القوم قال بين الأذان والإقامة قد قامت الصلاة، حي على الصلاة حي على الفلاح. قال أبو عيسى وهذا الذي قال إسحاق هو التسويب الذي قد كرهه أهل العلم والذي أحدثوه بعد النبي صلى الله عليه وسلم. والذي فسر ابن المبارك وأحمد أن التسويب أن يقول المؤذن في أذان الفجر الصلاة خير من النوم، وهو قول صحيح ويقال له التسويب أيضا، وهو الذي اختاره أهل العلم ورعوه. وروي عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم. وروي عن مجاهد قال دخلت مع عبد الله بن عمر مسجدا وقد أذن فيه ونحن نريد أن نصلي فيه، فثوب المؤذن فخرج عبد الله بن عمر من المسجد وقال اخرج بنا من عند هذا المبتدع، ولم يصل فيه. قال وإنما كره عبد الله التثويب الذي أحدثه الناس بعد. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب في التثويب في صلاة الفجر. التثويب في صلاة الفجر، والتثويب هو أن يقول الصلاة خير من النوم مرتين في صلاة الفجر الصادق للكاذب. الناس الحين يقولون يثوبون، ليش ما يثوبون في الفجر الكاذب؟ كان الناس نومة، واللي يأكل سحوره واللي يفعل كيف يقول الصلاة خير من النوم والفجر ما أتى؟ لا يمكن إلا بالفجر الصادق، تقولها بالفجر الصادق لتوافق السنة، وإلا فأنت مبتدع. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو أحمد عبد الله بن أحمد الزبيري قال أبو إسرائيل عن أبي إسرائيل واسمه إسماعيل كما ذكر الترمذي عن الحكم بن عتيبة قال عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثنا بلال أنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسوبن في شيء من الصلوات إلا في صلاة الفجر. يقول ابن أبي ليلى أنه أن بلال يقول أمره الرسول عليه الصلاة والسلام أن لا يسوبن في صلاة من الصلوات إلا في صلاة الفجر الصادق. صلاة الفجر اللي يشق الأفق عرضا هو الذي تقول الصلاة خير من النوم، لأن الناس كالساعة قد يكون نوما، يجوز إنسان تهجد ثم نام، يجوز أنه قام وسهر ثم نام. الشاهد أنك إذا قلت الصلاة خير من النوم عرف الناس أن هذا الفجر الصادق، أن هذا أن للفجر وأن صلاة الفجر قد حانت فتأهبون لصلاة الفجر. أما قول على أنه في الفجر الأول أو أنه بالأذان بالظهر أو أنه بالعصر أو أنه يقول بكذا فهذا بدعة، كما هج بن عمر هرب من إنسان ثوب بالصلاة في الظهر فهرب من قال هذا مبتدع، اتركوا هذا مبتدع، وخرج من المسجد. الشاهد أنه ليس في الظهر ولا في العصر ولا في المغرب ولا في العشاء، التثويب في الفجر فقط، لأن الناس تلك الساعة نايمين، غالب الناس غالبية العالم نوما، فتوقظهم الإنسان وتعلمهم أن الصلاة حانت، الصلاة خير من النوم، حانت الصلاة فقم يا الإنسان، إن كنت تريد وضوء أو تريد غسل أو تريد شيء قم يا الإنسان وتهيأ للصلاة، فالصلاة حانت خلاص، الصلاة خير من النوم. تقال في صلاة الفجر فقط، والفجر الصادق أيضا، أذان الفجر الصادق تقال فيه، وما عداه فلا يجوز أن تقال هذه الكلمات فيه. أما ما أحدثه الناس كما يقول فهو غير هذا الكلام، سيأتينا في حديث أبي حديث الترمذي. نعم. قال أبو عيسى حديث بلال لا نعرفه إلا من حديث أبي إسرائيل الملائي. يقول الترمذي هذا الحديث اللي بين أيدينا حديث بلال لا نعرفه إلا من حديث أبي إسرائيل الملائي إسماعيل، وهو ما مجهول، لم يسمع من الحكم بن عتيبة، وابن أبي ليلى لم يسمع من بلال أيضا، الشاهد أنه منقطع من طريقين. نعم. وليس هو بذاك القوي عند أهل الحديث، يعني وهو ضعيف، أبو إسرائيل ليس بالقوي عند علماء الحديث، يعني ضعيف. نعم. وقد اختلف أهل العلم في تفسير التثويب، وقد اختلف العلماء في تفسير التثويب، ما هو، هل هو الصلاة خير من النوم أم غيره، كما شيء أحدثوه الناس لا منه أذن وأخذ قليل، قال قامت الصلاة يا جماعة، قامت الصلاة، قامت الصلاة، هذا المحدث، هذا الذي أحدثه الناس، وهذا الذي ابتدعه الناس، وهذا الذي أنكره كثير من العلماء، أنه إذا أخذ قليل أذن ثم سكت قليل ورأى الناس ما اجتمعوا قام واقف قال أيها الناس قامت الصلاة، قامت الصلاة، قامت الصلاة. هذا يقول ابن عمر أنه مبتدع، ويقول إسحاق بن راهويه أنه مبتدع، ويقول كثير من الناس أنه بدعة. لا تأمنوا، أذنت خلاص يكفي، إذا اجتمع الناس أقم الصلاة على وقتها. نعم. وقال بعضهم التسويب أن يقول في أذان الفجر الصلاة خير من النوم، وهو قول ابن المبارك وأحمد. يقول إن هذا قول الصلاة خير من النوم، هذا قول ابن المبارك عبد الله وأحمد بن حنبل رحمهم الله، أن التثويب قول الصلاة خير من النوم في صلاة الفجر. نعم. وقال إسحاق التثويب غير هذا، قال التثويب المكروه هو شيء أحدثه الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أذن المؤذن فاستبطأ القوم، قال بين الأذان والإقامة قد قامت الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح. يقول إسحاق بن راهويه رحمه الله أن التثويب الذي أحدثه الناس هو اللي محرم ومكروه، وهو أن الإنسان إذا تباطأ الناس قام وقال قد قامت الصلاة، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي قد قامت الصلاة، بينبه الناس مرة ثانية، يعني الأذان ما كفى يريد أن ينبه الناس، فهذا قد يسمى تثويب ولكنه منكر وبدعة لا يجوز أن يقال. نعم. والذي فسر ابن المبارك وأحمد هو قول صحيح ويقال له تثويب، وهو الذي اختاره أهل العلم ورأوه. يقول إن اللي اختاره ابن المبارك والإمام أحمد هو القول الصحيح، واللي اختاره علماء الصحابة والتابعون وتابع الأتباع إلى اليوم، أن التثويب هو قول الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم مرتين في صلاة الفجر، في أذان الفجر الساطع الصادق. نعم. قال وإنما كره عبد الله بن عمر التثويب الذي أحدثه الناس بعده. يقول ابن عمر كره التثويب الذي أحدثه الناس، وهو أنه إذا استبطأ الناس قام واقف المؤذن أو خرج عند الباب قد قامت الصلاة، حي على الصلاة، حي على الصلاة، فلما سمع حين عمي عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، عمي كان يقوده، فلما أتى المسجد سمع المؤذن يقول هذا الكلام، فقال اخرج بنا عن هذا المبتدع، اخرج من هذا المسجد، نذهب ندور مسجد آخر، هذا مبتدع. معنى هذا أن المسجد اللي يحدث فيه بدعة لا تصلي فيه الإنسان، صل في غيره، دور غيره، إن كان يحصل على مسجد آخر فصلي في مسجد آخر. أما الذي يحدث فيه بدعة أو يحدثون أهله بدعة فلا تصلي فيه، لأن ابن عمر رضي الله عنه قدوة، ولكن إذا لم تجد غيره ولا هناك مساجد إلا بمشقة فصلي فيه ولا بأس. نعم. باب ما جاء أن من أذن فهو يقيم. قال رحمه الله حدثنا هناد قال حدثنا عبده ويعلى بن عبيد عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي عن زياد بن نعيم الحضرمي عن زياد بن الحارث الصبائي قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أؤذن في صلاة الفجر فأذنت، فأراد بلال أن يقيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخا صداء قد أذن، ومن أذن فهو يقيم. قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن عمر، وحديث زياد إنما نعرفه من حديث الإفريقي، والإفريقي هو ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره. قال أحمد: لا أكتب حديث الإفريقي. قال أبو عيسى: ورأيت محمد بن إسماعيل يقوي أمره ويقول هو مقارب الحديث. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن من أذن فهو يقيم. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: باب من أذن فهو يقيم. باب من أذن فهو يقيم. اللي أذن يقيم، المؤذن إذا أذن هو اللي يقيم، أو أذن آخر تأخر المؤذن وأذن آخر فالمؤذن هو اللي يقيم. هذا هو الذي عليه كثير من علماء الإسلام. لكن لو أقام غيره جاد، لو أقام المؤذن، أتى المؤذن وحضر والذي أذن قال للمؤذن أقم أنت وأقام، لا بأس بذلك، جائز هذا. لكن المؤذن هو اللي يقيم، الذي يؤذن سواء مؤذن المسجد أو غيره هو اللي يقيم وهو الأفضل. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا هناد بن السري التميمي قال حدثنا عبدة بن سليمان قال ويعلى بن عبيد قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي. وسمعته في الإفريقي غير مرة، يمرنا الإفريقي غير مرة ويضعفه علماء الحديث غير مرة. قال حدثنا زياد بن نعيم عن زياد بن الحارث الصدائي في غزوة تبوك، في ليلة من ليالي تبوك غاب بلال يتوضأ، فحان الوقت قال له الرسول عليه الصلاة والسلام: يا زياد قم فأذن. فقام زياد بن الحارث الصدائي فأذن، ولما انتهى من الأذان وحان وقت الإقامة بلال موجود، فأراد أن يقيم بلال على العادة أنه هو المؤذن هو المقيم. قال: يا بلال أذن أخو سدى ومن أذن فهو يقيم. أذن أخا سدى ومن أذن ومن أذن فهو يقيم، وصارت سنة. لكن الحديث يضعفه الترمذي في الإفريقي وغيره، لأن الحديث هذا ما صح، وإن كان صح عند علماء السير صحيح، جاء كأنه مثل النهار عندهم. جميع أهل السير والمغازي يقولون زياد بن الحارث الصدائي أذن للرسول في غزوة تبوك. نقول نعم، طيب أذن في الرسول، ويستدلون أيضا بحديث الإفريقي وغير الإفريقي. الشاهد أنه إذا أراد المؤذن أن يقيم فليقيم المؤذن الذي أذن في ذلك الوقت، حتى لو ما هو المؤذن، لو ما هو مؤذن من المسجد. وإن أراد أن يكل الإقامة إلى المؤذن الرسمي فله ذلك، يجوز هذا ويجوز هذا. نعم. قال: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن من أذن فهو يقيم. يقول الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن من أذن فهو يقيم، سواء الإمام المؤذن الرسمي أو غيره. من أذن في هذا المسجد هو الذي يتولى الإقامة. لكن لو أن المؤذن دخل على غير وضوء ثم أذن ثم خرج المؤذن الرسمي، من يقيم؟ تقول يقيم غيره اللي أذن يقيم، وإن كان ما وجد اللي أذن يقيم غيره، المؤذن الرسمي أو غيره. نعم. قال: الإفريقي ضعيف عند أهل الحديث، فأخو يحيى بن سعيد القطان وغيره. وقال أحمد: لا أكتب حديث الإفريقي. ثم قال: ورأيت محمد بن إسماعيل يقوي أمره ويقول هو مقارب الحديث. يقول الترمذي رحمه الله أن الإفريقي ضعيف، وعفو يحيى ابن سعيد القطان ابن فروخ الإمام الحافظ العلم الذي كلمته تملأ الدنيا، إذا تكلم بشخص ملأت الدنيا، ومعه الإمام أحمد أيضا، معه الإمام أحمد، ضعف الإفريقي. فما قيمة البخاري عند اثنين هم مشايخ البخاري رحمه الله؟ يقول: وقال محمد بن إسماعيل إنه مقارب الحديث، يعني ما يبغى يجرح الرجل. لكن يحيى بن سعيد القطان قال: ما يقبل حديثه، ضعيف. والإمام أحمد قال: هو ضعيف. وخلاص انتهينا اثنين فحلين ضعفوا الشخص، فمعناه أن حديثه ضعيف، حتى لو جاء مع سندات صحيحة فإنه ضعيف. قال: باب ما جاء في كراهية الأذان بغير وضوء. قال رحمه الله: حدثنا علي بن حجر قال حدثنا الوليد بن مسلم عن معاوية بن يحيى الصدفي عن الزهري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤذن إلا متوضئ. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: باب لا يؤذن الإنسان إلا وهو متوضئ. هذا الأفضل، لا يجوز أن يؤذن بدون وضوء، لكن لا يجوز، الأفضل أن لا يؤذن المؤذن إلا وهو طاهر متوضئ. ولا يجوز المؤذن رسمي أن يأتي كل يوم من بيته ويؤذن للناس ثم يذهب يتوضأ، يخرج من المسجد. ليش؟ لأن عندنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من دخل المسجد ثم خرج بعد الأذان فقد عصى أبا القاسم. سواء أذنت أو ما أذنت، ما دام أذنت وانتهى الأذان وخلاص، فأنت لا تخرج من المسجد. يقول أنا ما توضيت. ليش ما توضى في بيتك الإنسان؟ ليش ما توضى؟ كثير من المؤذنين يأتي من بيتي غير متوضى حرصا على أول الوقت. لا سمع المؤذن أذنوا قال يأذمون هالجماعة يجي ويأذن على طول ثم يخرج من المسجد بعد الأذان ويذهب يتوضى، يذهب إلى الحمامات المسجد أو غيره ويتوضى، هذا مكروه. أو قل حرام بعد إذا استمر طول السنة بهذا الفعل قد يكون عليه حرام. لا يجوز لك أن تدخل المسجد بغير وضوء وتؤذن بغير وضوء ثم بعد ذلك تخرج من المسجد. عندك حديث أبي هريرة من خرج من المسجد بعد الأذان فقد عصى أبا القاسم، وأنت من الناس التي يرد عليهم هذا الحديث. يقول أنا أجي لحاجة علشان أنا نقول إذن غيرك، إذن لا تجي تجري، إذن غيرك استني في بيتك وتوضى وتطهر وغيرك يؤذن، غيرك يقوم بالأذان. فيه من المسلمين من يقوم بالأذان، فلا حاجة أنك تجي تركض وتجري وأنت ما تطهرت من بيتك ثم تؤذن ثم تخرج من المسجد، لأنك تحوز سيئتين، سيئة أنك تؤذن وأنت غير طاهر، وسيئة أنك تخرج من المسجد بعد الأذان. وتأتي بحديث أبي هريرة أن من خرج من المسجد بعد الأذان فقد عصى أبا القاسم. يقول لي عذر ما تنفع، العذر باستمرار باستمرار طول السنة ما يمكن، عذر واحدة مرة في الأسبوع في الشهر مرة هذا يغتفر، لكن كل طاهر دائم دائم دائم لا. ما يجوز لمؤذن أن يجعل هذا عادته، كلما أذن الناس ورأى أنه مصيف أو متأخر أتى يجري ثم أذن بدون وضوء ثم خرج بعد الأذان راح يتوضأ، هذا إذا كان مستمرا لا يجوز أن يكون مؤذنا. أيضا لا يجوز أن يكون مؤذن لأنه عصر رب العالمين في مسألتين، مسألة أذان بدون طهارة ومسألة أنه خرج من المسجد بعد الأذان وعصى أبا القاسم. الشاهد للمسلم أن يحرص على أنك لا يأتي لا يؤذن إلا طاهر، وإن كان يجوز الأذان بدون طهارة جائز، يجوز للحاجة أنا احتجت هذا وتأذن ثم ذهبت وتوضعت، لكن غير المؤذن، أنت أذنت أو أذن غيرك ثم بعد ذلك تطهرت لا بأس بذلك، لكن انتبه أن يكون عادة طول السنة. أما مرة أو مرتين أو في الشهر مرتين أو كذا فيمكن يغتفر للحاجة، لكن تجعله عادة كل ما أتيت وسمعت المؤذنين أتيت تجري من بيتك بدون وضوء ثم أذنت ثم خرجت إلى الحمامات قد يكون بعيدة ثم توضأت، هذا لا يجوز. نعم. حدثنا علي بن حجر. يقول حدثنا علي بن حجر قال عن الوليد بن مسلم. عن الوليد بن مسلم قال حدثنا معاوية بن يحيى الصدفي. عن معاوية بن يحيى الصدفي قال حدثنا الزهري قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يؤذن إلا متوضع، لا يؤذن إلا متوضع، يعني لا يؤذن أحد إلا متوضع. نعم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال قال أبو هريرة لا ينادي بالصلاة إلا متوضع. قال أبو عيسى وهذا أصح من الحديث الأول، وحديث أبي هريرة لم يرفعه ابن وهب وهو أصح من حديث الوليد بن مسلم، والزهري لم يسمع من أبي هريرة، واختلف أهل العلم في الأذان على غير وضوء فكرهه بعض أهل العلم، وبه يقول الشافعي وإسحاق، ورخص في ذلك بعض أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا يحيى بن موسى، يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الله بن وهب المصري قال حدثنا يونس بن يزيد قال عن ابن شهاب الزهري قال حدثنا قال أبو هريرة. يقول ابن الزهري قال قال أبو هريرة أن النبي ينادي بالصلاة إلا لا ينادي بالصلاة إلا متوضأ. ويقول الإمام الترمذي رحمه الله إن حديث عبد الله بن وهب هذا أصح من الحديث الأول. ليش؟ لأن سنده كلهم صحيح كلهم رجال، لكن علته أن الزهري لم يدرك أبي هريرة أو لم يسمع منه، لم يدرك أبي هريرة ولم يسمع من أبي هريرة، فمعناه أنه منقطع، أن الحديث حديث الزهري هذا منقطع، وحديث الأول أيضا ضعيف. لكن الصحيح أنه يجوز أن يؤذن الإنسان ولو ما توضى، يجوز هذا، لكن لا يجعله عادة كل مرة يأتي بدون وضوء ويؤذن ثم يخرج من المسجد، لا يجوز هذا. وإلا فمرة الشهر مرة في الأسبوع يأتي ويؤذن جائز عند الإمام أحمد وعند غيره من الأئمة، أنه يجوز أن يؤذن وهو غير متوضع، جائز هذا، لكن لا يجعله عادة. كل ساعة يأتي من بيتي غير متطهر ثم ينادي بالصلاة على غير طهارة ثم يخرج من المسجد إلى الحمامات يتوضأ ثم يرجع.